بس المفردات اللغويه كده، اللغه العربيه فيها ترادف يا دكتور؟ يعني نقول صيب بمعنى سحاب او صيب بمعنى ماء، ام لكل كلمه سمه دلاليه تنماز بها عن الكلمات التي تتقارب معها في الدلاله بشكل عام؟ هو يعني هو اصل المساله هل اللغه فيها ترادف او لا، فيها كلام يعني بين اهل اللغه، مؤيد ومعارض. طبعا حضرتك تميل لا انه لا الترادف اذا كان من لغه ثانيه، يعني تداخل اللغات، اذا كان يعني في الاصل لغه تقول كلمه ولغه اخرى تقول كلمه فاجتمعت اللغتان، فبهالمعنى راح يصير ترادف يعني. مدية وسكين مثلا يعني اذا كان كذلك يصير ترادف. اما اذا كان يعني ديباج حرير مثلا، اذا اذا اذا كان ليس باللغه الاخرى، قد يكون هو من الاوصاف يعني الصفات يعني مثل لو ما قالوا في القران سندس واستبرق ليست من اللغه العربيه، ولا يوجد لا يوجد في اللغه العربيه مثلا. لا انا اقصد ليست من اللغه، يعني ليست اختلاف في اللهجات او في عاد سليم سليم، هذا اللي اقصده. فالمفروض انه اللغه الواحده يعني اللهجه الواحده ما تضع اكثر من من من, من كلمه لمعنى واحد. قد تأتي بالصفات مثلا، صفات مثل الضيع. الأسد يا دكتور جمع له ما يقرب من 70 اسم. صفات هذه صفات، هيئات ليست أسماء. ليست أسماء، الاسم هو الأسد والباقي كلها صفات، الليث الشجاعة، الضيغم يعني من الضغمة هو العض، الرئبال من الرئبلة وهو المشي، كل وحدة يسموه تاج ورئبال وصعب وغضنفر كل وحدة كل وحدة هنالك أسد ليس بغضنفر، يعني حسب الوصف ماله، الحالة مالته من حيث الشعر وما إلى ذلك والمشية مالته، فهي صفات. هي الاسم هو واحد، الليث هو ليث من الشجاعة، الليث بين الليوثة يعني بين الشجاعة، فالليوثة شجاعة نعم. فكل هذه صفات، هذه يعني كثيرا من الأسماء وليست أسماء لا. كما نقول يعني لا يعني هكذا، يعني داخل اللغة الواحدة لا ترادف إلا إذا كان هنالك كلمات دخلت من اللغة من لهجة ثانية من لهجة ثانية. نقول احنا هم قبل يسموها لغة، ما يقولون لهجة يعني، مو ما يقول، لكن استعمال لغة التميم، لغة الحجاز، لغة هكذا، لغة قريش هكذا يقولون. يقولون لغة. احنا الآن لكن لما يقال لغة العرب، ما عامة لسان العرب عموما، لسان العرب عموما كل القبائل عموما ليس عموماً. قريش تحديدا لا لا لا عامة لسان العرب أو في الغالب منهم يعني الأغلبية. سيدنا عمر قال أقرهم على لهجة قريش، على لغة قريش بالنسبة للقرآن، لأن القرآن هو نزل بلغة قريش في الغالب العام.